البرنامج العام يقدم لكم ست البنات عن قصة أمين يوسف غراب، إعداد عبد يوسف، إخراج أحمد أبو زيد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، صباحنا صباح الملك لله. ألو، مين يا فندم؟ عايزة مين حضرتك؟ الأستاذ لسه نايم يا فتحان. نعم؟ أصحيه؟ ستي واحدة ست عايزة الأستاذ وبتقولي صحيه. ستي ايه يا بديعة، في ايه؟ بقولك واحدة ست عايزة الأستاذ ضروري يا ست. طب هاتي السماعة وريني. ألو، مين حضرتك؟ أفندم، ليكي قضية؟ ستات ما عندها حياة، القضية ايه؟ ايوه يا مدام، لكن الاستاذ يعني مش له مكتب. افندم، حبيتي تتصلي بيه قبل ما يخرج. حاضر يا ستي، حاضر. ودي التليفون لسيدك في اوضه النوم يا بديعه. انت بتصدقي برضه يا ستي؟ بتقول ان لها قضيه. ايه هي قضيه؟ حلها على عتمه بقى الصبح. هاتي يا ستي. ادخل. يا سيدي. ايوه صاحي. ايه في ايه؟ تليفون مستعجل يا سيدي. مين؟ واحدة ست. واحدة ست. طب اتفضلي انت بقى. حاضر يا سيدي. الو، اهلا. لا يا فندم، لا يا مدام، انا مهتم بقضيتي جدا. انا بقالي اكتر من اسبوع سهران فيها والله. انا فاهم، انا فاهم وعامل ترتيبي كويس قوي. ان شاء الله ان شاء الله هتكون عندك 8 بالدقيقة وناخد الشهود ونروح على المحكمة على طول. مع السلامة. وجع قلب. ايه؟ حاجة تجنن. انا خلاص زهقت من القضاء والمحاكم وشغل المحاماة ده. يا ساتر، انت بقى ربنا يتوب علينا. طب طول بالك شوية، انت هتلبس ولا ايه؟ لازم البس وانزل بسرعة حبيبتي علشان مفيش وقت. طب مش لما تغسل وشك على الاقل؟ يا ست بقولك مستعجل. الله، انت دايما مستعجل كده. انت اللي حكمت عليا بكده يا تهاني، انت اللي اضطرتي على اني افتح مكتب واشتغل محامي، وادي النتيجة. قواضي ومشاكل ليل ونهار اهو، ومش ملاحق، مش قادر حتى اخد نفس. ايوه بس دي مش طريقة يا خايري. ده انا ما بلحقش اشوفك واقعد معاك ساعتين على بعض. انت يوم في المنصورة ويوم في الزقازيق وتلاتة في طنطا اعمل ايه؟ انا مش عايز اتعب نفسي ولا حاجة طبعا، لكن الشغل عايز كده، ودي قضايا ناس ومسؤوليات زي ما انت عارفة. اعمل ايه انا؟ طب قضية ايه المستعجلة قوي دي اللي انت نازل لها من 7:30 صباحا؟ دي جناية. ايه؟ جناية فظيعة جدا يا سميحة. وايه علاقة الجناية دي بالست اللي كلمتك دلوقتي؟ دي تبقى بقى مرات المجنى عليها ستي. مسكينة. ده انا اللي مسكينة سميحة، ده انا اللي مسكين. عن اذنك يا حبيبتي، سلام. ايه يا بنتي ده؟ يوه، اوعي كده وسعي. ايه اللي حصل يا ستي؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي بقى؟ امال الاستاذ ماله نازل متلهوت كده ليه؟ عنده جلسة. جلسة؟ جلسة ايه يا ستي؟ ده النهارده الجمعة. ايه؟ النهارده ايه؟ النهارده الجمعة يا ستي، ولا فيش محاكم. هو ضحك عليكي سيدي ولا ايه؟ ضحك على نفسه. اجري وراه والحق وانتهبه يا ستي؟ لا ليه؟ بتلاقيه لسه في الجنينة تحت بيطلع العربية من الجراج. بديعة. مع مين يا ستي؟ شوفي شغلك انتي من فضلك. حقك عليا. ست سميح. ستي مين؟ ايه في ايه؟ مين؟ انتي نايمة في القنطرية ليه كده يا ستي؟ لا ابدا، انا مش نايمة ولا حاجة. انتي ايه يا ستي؟ هو سيدي ما جاش برضو ولا ايه؟ لا ما جاش. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة كام؟ ده النهار طلع ومال الدنيا يا ستي. لازم هو روحي تحي. مش معقول. اهلا وسهلا. صباح الخير عليك. يا صباح الورق يا صباح السعادة. مين بابا؟ ماما بالحاجة. اهلا يا ماما. اهلا يا بابا. ازيك يا سميحة؟ ازيك انت يا بابا؟ ازيك يا ماما؟ الله يخليك يا بنتي حبيبتي. ايه يا جماعة في ايه؟ خير؟ انتوا جايين مبدرين قوي كده ليه؟ ما تنطربيش كده يا دناي، احنا جايين نطمن عليك. ايه ده تطمن عليا؟ ايوه جايين نطمن عليك ونفوقك يا سميحة يا بنت الاستاذ ابراهيم. تفوقوني؟ تفوقوني ايه يا ماما؟ نفوقك من الكذب والوهم اللي انت عايشة فيه واللي انت تضحكي بيه علينا وعلى نفسك يا ست سميحة متربية بنت الاصول. بابا. نعم يا ست. في ايه بس يا بابا؟ كل خير يا دناي، اقعدي بس، اقعدي اقعدي يا سميح. حاضر. بديعة؟ نعم يا ست. اجري انت جهزي الفطار بسرعة. ولا تجهز فطار ولا تجهز غدا، انت عارف ان انا بصلي الفجر حاضر وبرجع من الجامع الاقي والدتك مجهزة للفطار، بفطر وبحمد ربنا. ايوه بابا. طب افطر انا وماما؟ وهو السلام ابوك يهنده لقمة من غيري؟ طب شوفي شغلك يا بديعة. خلاص متشكرة اوي. العافية يا سيد. طب ماما لا قولولي سببها ايه الزيارة المفاجأة دي بس عشان اقدر اتكلم على نفسي واعرف اقعد معاكم. سببها جوزك حضرة الاستاذ المحترم يا بنتي. ماله بابا؟ مايل حاله يا عيني عليك وعلى مية بختك يا بنتي. اسكت انت يا عيشة. سكتي يا اخويا، اتكلم، اكشف لها المستخبي وعرفها مصلحتي. المستخبي؟ مفيش حاجة مستخبية، انت عارفة كل حاجة يا سميحة. عارفة ايه يا بابا؟ قوليلي قبل جوزك فين اراضيه الايام دي؟ جوزي موجود يا بابا. موجود؟ موجود فين بقى؟ ولا بقى اكتر من اسبوع ابحث عنه ومش قادر اعترف ايه، كل ما اتصل بيه في حتة يقولولي مش موجود، في المحكمة مش موجود، في المكتب مش موجود، حتى في البيت سألت عنه مرتين بالتليفون ورديت انت بنفسك عليا وقلتلي انه مش موجود. هو حضرتك عايزه في حاجة مهمة يا بابا؟ ايوه عايزه في حاجة مهمة. عايزه عشان قضية الشيخ عليش اللي كان وشي، وده اللي خلاني اجيله في الوقت البدري ده عشان الحقه قبل ما يخرج. اتفضلي بقى قومي صحيه وقولي له ابويا قاعد منتظرك. ده خرج. خرج؟ خرج؟ ايوه خرج يا بابا. خرج ازاي بدري كده يا ست سميحة؟ لسه ما جاتش 8. لا ما هو اصل وكيل النيابة اتصل بيه الساعة 6:30 وقال له عايزينك في قسم الشرطة ضروري عشان في تحقيق مهم ولبس هدومه ونزل حتى من غير غسيل وش. صحيح والنبي. حضرتك مش مصدقني ولا ايه يا بابا؟ لا مش مصدقك طبعا يا ست سميحة، لان الحقيقة غير كده خالص. مال ايه الحقيقة بس يا بابا؟ الحقيقة يا بنتي ان جوزك ده راجل مش كويس زي ما انت عارفة، محدش عارف له اول من اخر، واحنا بصراحة ربنا كده خايفين عليك منه. والله يا ماما انتوا ظالمين. شوف يا اخويا البت برضو هتقولي ظالمين. طول بالك يا ابراهيم. اطول بالي ايه بس يا عيشة، ما انت سامعة كلامها. طب اسمعني بس يا بابا. بديعة تعالي يا بديعة تعالي. نعم ايه يا سيد؟ بذمتك سيدك خرج النهاردة الساعة كام يا بديعة؟ سيدي خرج الساعة 9:30. تسعة ونص؟ تسعة ونص ايه؟ اذا كانت الساعة لسه 8 يبقى خرج 9:30 ازاي؟ لا ابدا، دي هي بس قصدها انه لا قصدها ولا ما قصدهاش. اتفضلي انت يا ست بديعة. حاضر يا سيدي. سميحة. نعم يا بابا. تعالي اقعدي جنبي هنا يا حبيبتي واسمعيني كويس. اتفضل يا بابا. انت عارفة يا بنتي ان ابوك طول عمره حافظ كتاب الله، وعارفة كويس مكانتي في نفوس اهل البلد كرجل دين وواعظ وامام مسجد. عارفة بابا عارفة. اذا فانت يا حق الناس بالنصح والارشاد، لان اللي قبلنا قالوا ابدأ بنفسك ثم باخيك، اي على الانسان ان يصلح من شأن نفسه اولا يا سميحة، وانت جزء من روحي وقلبي وعقلي ونفسي يا بنتي. قصدك ايه يا بابا؟ قصدي ان باب النجار مخلع قوي يا بنتي، وده عيب كبير في حقنا يا سميحة. طولي بالك يا عيشة، طولي بالك الله يرضى عليك. طولت بالي يا اخويا. قول. انا سبق قلتلك يا سميحة ان خيري ده شاب غني ووارث وانت انسانة فقيرة، وقلت لك يا بنتي انه انسان عابس ومستهتر ومن بيت دنيا، وانت انسانه طاهره وعفيفه ومن بيت دين. سبق قلت لك الكلام ده كله يا سميحه ونصحتك بما فيه الكفايه، لكن للاسف ما سمعتيش كلامي وخليتيني وافقت على جوازك منه غصب عني. غصب عنك؟ ايوه غصب عني. انا وافقت لما لقيتك متحمسه له قوي وبتدافع عنه. وافقت وانا مضطر. وافقت وقلت جايز بما عهدته فيكي تقدري بعد الجواز تعملي منه انسان مستقيم ورب بيت كريم، لكن للاسف ده ما حصلش اقول حد النهارده، ومتهيالي انه مش هيحصل. مش هيحصل، لان ديلي الكلب عمره ما ينقال. لا يا ماما لا، ما تقوليش الكلام ده. طب ده خيري النهارده بقى. ما تقوليش بقى ومش بقى، خيري جوزك لازال غرقان في الضلال وبقى ألعن من الاول كمان. انا عارف كل حاجه، انا كل يوم والتاني هنا في مصر، ولازم تعرفي بقى ان اللي زي جوزك ده لا يمكن تقوم على اكتافه اسره صالحه ابدا. بس انا لسه واثقه في نفسي ولسه عندي امل في خير يا بابا. كده اللهم اني قد بلغت، قومي بينا يا عائشه. خرافيه قوي قوي العوامه دي يا ريري، يا بخت بيها يا بيت. العوامه واللي في العوامه وصاحب العوامه كله تحت امرك يا رحالتي. يا اجمل وارق نسمه هبت على حياتي الحزينه. انت حياتك حزينه يا ريري. حزينه قوي قوي يا فيش. انت متجوز؟ ايوه يا ست متجوز. ياه انت على كده بقى تلاقيك متجوز غوريلا. لا لا دي مراتي ملكه جمال. تبقى اكيد مش موافقه في حياتك الزوجيه يا ريري. بالعكس، ده انا يمكن اكتر زوج موفق في حياته الزوجيه. عجيب. شوشو؟ ايوه شوشو. ايه مالك اتخبيت قوي كده؟ لا روحي، ده بس من تاثير المفاجاه السعيده. سعيده. مساء الخير يا حلوه. اهلا يا مدام. مدام شوشو. مدام فيفي شوشو صديقه ال. تشرفنا. هاستاذن انا. الله، ما هو بدري يا مدام فيفي. ميرسي. باي يا مدام. مع السلامه يا حبيبتي. صحيح ديل الكلب عمره ما يتقام. لا يا شوشو ارجوك ما فيش داعي لسوء الظن ده، حاولي تفهمي. دي اخرس. اسف يا شوشو. اسف يا حبيبتي. طب عجبنا يعني هنفضل قاعدين ننش كده في المخروب ده ولا ايه يا عم دردير يا فندم؟ ما طلع خش فينا سندوتش فول نتقوي فيه، انا بوقي مرر من الجوع. ولا خرمان قوي يا وادي عرفان وفي عرض عقب سجار. طب قاعد مصمم على المكتب كده ليه بقى؟ ما تقومش تشوف لنا ربع جنيه مع اي حد نتعشى ونشرب شاي وتجيب لنا سجارتين. استنى بس شويه، استنى شويه عرفان، استنى يا ابني يمكن ربنا يهديه ويجي الليله. الليله دي هو مش ممكن هيجي ابدا. الله يسهله يا سيدي. لكن احنا مالنا؟ احنا لينا مرتب بنقبضه كل اول شهر وخلاص. مرتب ايه اللي ما يعيش ده حاطه؟ ده احنا من يوم 5 في الشهر بنشحت. اهو برضو احسن من غيره يا عرفان. صراحة انت ما تلاقيش محامي يدفع لنا مرتب زي اللي بيدفعه الاستاذ خير. صراحة توظف المرتب اللي بيدفعه ده، ما فيش كاتب محامي في الدنيا بيعتمد على مرتبه اللي بيقبضه من صاحب المكتب يا استاذ. الكل بيعتمد على البقشيش اللي بتدفعه الزباين، والكل عايز في نغنغة مع دحو. احنا اللي قاعدين مستسلمين للفقر وفي الحال. الصبر يا عرفان الصبر. الصبر في الحالات اللي زي ده عجز يا محترم، والعجز يا محترم بالنسبة لنا جوع ومشاكل وهموم. قوم يا دردير فندي، قوم نسكر المخروب ده وشوف لنا صيفة قربت على 9. ايه مش معقول حضرته هيشر. طب طول بالك 5 كده بس اصل يعني. لعبت ولا فاصل؟ خليك انت بقى قاعد في المكتب ده العمل الراضي، وانا هتيجي مستخيل من الليلة. ما تستقيل يا اخي ولا تروح في 60 ده يا حسن، ويعني ماشي فيك. تسكر يا برسان بينقص سكر. عامل لك ايه بقى يا عرفان؟ ما انت مش عايز تستحمل يا اخي. ما انا ما اقدرش استحمل اي حاجه بعد العلقه اللي كلتها من معلم طوبه بتاع البيت. ايه؟ يا خبر ابيض، ده انا حطيت حلقه في وش المحكمه النهارده، وكل ده من تحت نص عدت البيت صاحب المكتب اللي ما بيحضرش الجلسات وسايبنا احنا نواجه المشاكل ونتعرض للاذيه والضرب والاهانه. ايوه ايوه هو اكيد تلاقيه عيان ورائد في البيت. طب يا سيدي ما تتصل بيه جايز يكون مات. لا لا لا لا ما اقدرش اتصل بيه عشان في البيت لانه محرج علينا زي ما انت عارف. طب والحال ده المعلم طلبه بتاع البيت حالف ياجل لنادي طرف المكتب على دماغي اللي فيه. ايه باذن الله هيعمل لي حاجه. بتقول ايه؟ اه والله. طب احنا مستنيين ايه؟ ما يلا بينا احنا نزوق اولا. يلا يا ماشي حياتك انت هو ليه اضربكم يا نصابين. اهلا يا اهلا يا معلم طلبة. ولا اهلا ولا سهلا بلك الموت هتارك الصالة. طول بالك طول بالك بس يا معلم حاول تفهمني ارجوك. انا خلاص فهمت كل حاجة وكشفت ألعبكم يا بصوت ومش حاسبكم بقى انتوا الاثنين اللي لما تقابلوني بالريس بتاعكم اللي مشغلكم مسرعكم في المحاكم للنصب على خلق الله. طب ايه ده بس كده يا معلم ورامو انا اجرى تخرس خالص ولا هكمل عليك؟ انا لسه مديك على النهارده الصبح في حوش المحكمه نسيتها ولا ايه؟ اشتري عمرك بقى واقف هيك وانا معايا اشتري سندوتش حتى. تعال يا معلم يا معلم بس انا مليت ذنب والله. لا يا حلو ده الذنب كله ذنبك انت. انت اللي كعبلتني وجبت رجلي في مكتب اللي مش عارف اكتب فيه ولا قضية ده او انطقة يا سفاح. يا معلم انا ضحية زاف والله والاستاذ هو المسؤول عن كده. ما تقولش الاستاذ هو المسؤول. الاستاذ كان لازم يحترم القضايا ويحضر المحكمة ويشوف القضية لكن انت تنصب عليا وتحتال عليا وتلزقها في الاستاذ. بس افهم يا معلم ما بدتش ولا حاجة. انت بسرعة وقولي هو فين ولا هطلع روحه. يا معلم انا معرفش عنه اي حاجة والله يا معلم لانه ما جاش المكتب بقاله 4 ايام. الله هو انا اروح له البيت يقولوا لي ما جاش بقاله 4 ايام اجي هنا تقولوا لي ما جاش بقاله 4 ايام ايه الحكايه امال راح فين يعني؟ ما تحاولش تتصل بيا دردره في عندي في البيت جايز يكون ورثه. طب اديني التليفون. اتفضل يا بديع. نعم يا ست انا مش طايقه نفسي يا بديع اللي انا عمال ياكل في قلبي ويهرب جسمي. انا هين عليا القعب الصوت يا بت. على ايه ده كله يا ست؟ على ايه ده كله؟ على سيدك اللي ما شفناش وشه بقالنا 5 ايام النهارده. ما انت عارفه هو فين يا ست. يا ريتني صحيح عارفه. انا قصدي يعني انت عارفه احواله وتلاقيه دلوقتي بيتفسح في اسكندريه ولا تلاقيه راح العزبه؟ ما احنا اتصلنا بالعزبه مرتين يا بديع وقالوا لنا ما حدش شاف وشه من اسبوعين. أنا خايفة يا بت، خايفة يكون سيدك عمل حادثة بالعربية ولا حاجة وإحنا قاعدين هنا مش داريين تبقى مصيبة. لو كان الله لا يقدر عمل حادثة ولا حصل له أي مكروه شر بره وبعيد كانوا زمانهم اتصلوا بينا. أمال إيه بس اللي أخروا قوي كده؟ ده عمره ما عملها إيه يا ستي؟ ما هو كل يوم والتاني بيبات بره وأنت ساكتاله وبتصدقي كلامه. اتأخرت ليه؟ كان عندي شغل في المكتب. بتي ليه؟ كان عندي محكمة. بتي بره ليه؟ كان عندي تحقيق في النيابة. ولقيتي بتصدقيه فسيق فيها. خليه يعمل كل اللي هو عايزه. يعني ايه؟ يعني هتفضلي برضه ساكتله كده وسايباها على حل شهره؟ ده انا اللي على رأي المثل ماليش لا في الطر ولا في الطحين. قلبي بيتقطع لما بصحى الصبح واخش اوضة النوم بتاعتكم ولاقي سريره خالي. حتى انت كمان بتشعري بنفس الشعور ده؟ طبعا يا ستي طبعا. طب والنبي ما تعيطيش يا ستي لحسن دموع قريبه. الست منا بتعيش عمرها مره واحده بس يا بديعه وكمان بتتجوز مره واحده وبس. واذا فشلت في جوازها عمرها ما بتكون سعيده عمرها. والنبي يا ستي ما سالقني الا النحوي ده اللي انا مش فاهمه منه ولا كلمه. بكره تفهمي كل حاجه. افهميه بس. مش بيقولوا الحب بيصنع المعجزات؟ يعني ايه يا ستي؟ يعني انا بحبه يا بديعة. بقى ما تجيلكش سكتة قلبية يا دي التليفون زي ما انت قاطع قلبي كده كل شوية. الو انا درديل افندي يا استهاني. الاستاذ مش هنا بقى يتبرى بقاله 5 ايام عنده بناية. مين يا بديع؟ الراجل اللي اسمه جرجير افندي بس كاتب سيدي اللي هوزنا من ليله امبارح ده. استني انت يا بديع، انا اللي هرد. الو يا ست هانم، انا عايز الاستاذ ضروري لان ال مين حضرتك؟ انا دردير افندي يا ست هانم، الوكيل المكتب. اهلا اهلا يا جرجير افندي. الله، درديري من فضلك ست هانم، اسمي درديري. تشرفنا ستي. من فضلك من فضلك، الاستاذ موجود؟ ايوه الاستاذ موجود يا بشبيشي، بس تعبان شوية ورائد في السرير يا عيني، وعايزك تجيله بسرعة. يا مهولالي. ايه؟ عايزني اجيله بسرعة؟ ايوه، وبيقول لك هات كل القضايا المستعجلة معاك بسرعة. وحياتك يا جرجيرة فندي. درديري يا ست هانم، درديري. انا مش الست هانم يا انت، مش معقول. امال مين حضرتك يا فندم؟ انا ست البنات. ست البنات؟ مين ست البنات؟ شغلت الاستاذ. شغاله؟ تشرفنا يا ست البنات، فرصه سعيده قوي يا ست البنات. بلغي الاستاذ تحياتي وقولي له ان انا هاجي حالا. مع السلامه. مع السلامه يا جرجير. ستي. ايه بديع، في ايه؟ في ايه؟ ايه الكلام اللي قلتيه للراجل ده يا ستي؟ وايه الطريقه اللي كلمتيه بيها دي؟ بعدين هتعرفي. بعدين؟ بعدين ولما يجي دلوقتي ويجيب القضيه معاه هقول له ايه. انا انت مش هتقولي له اي حاجه ولا هتوري له وشك حتى. انا اللي هقابله وانا اللي هقول له. يا احمد، ما بتقومش ترقص معاهم ليه؟ انا يا حبيبي رقصت لما حيل الهد. كفايه بقى. حيلك ايه يا سيدي؟ ايه حيل الهد وقلب انقطع؟ ابعد عني بقى يا اخي. ابعد عنك يا راجل، ده كلام يقوله شاب عاش في اوروبا 4 سنين. امال اعمل ايه انا بقى؟ ده انا على الحال ده بقالي اسبوع يا ابني. اسبوع؟ اه وحياتك، بقالي اسبوع مجرش هنا في العوامه واخدها عرض مستمر زي ما انت شايف كده. طب وبيتك يا ابني ومكتبك ومراتك؟ ولا حد يعرف عني حاجه من اسبوع. تبقى اكيد بقى متجوز تلقيحه مش واحده ست. تلقيحه؟ ايوه تلقيحه، دي لو زوجه وواحده ست بمعنى الكلمه كان لا يمكن اسلوبك في الحياه هيبقى بالشكل ده. لا دي مش تلقيحه ولا حاجه، ده انا اللي تلقيح. يبقى حرام عليك. طب ما تعملش فيها واعظ، قوم يعني. على ايه؟ ارقص معايا مره الرقصه دي. لا لا لا لا، سيب شويه، سيب شويه. يا ريري. الله، يا عيون ريري، يا روح ريري. ستي في ايه يا بديع؟ الراجل اللي اسمه جرجير افندي وصل ودخلته مرات الجنين لقط الصالون وما خليتوش شافني خالص زي ما قلتيلي. طب يلا هاتيلي مراتب بسرعه وشوفيلي منديل بقوله من بتوعك. حاضر يا ستي. يا جاه النبي على العز، لقيت كله ده بيت ده يا اخويا والله. اتاريه بقى، اتاريه داير على حل شعره ومش سائل في المكتب ولا في القضايا. هيسأل ليه بقى وهيوجع قلبه ليه بقى؟ ده مفيش بعد كده في الدنيا عز ونغنغة. اهلا اهلا يا جرجير افندي. مين؟ انا ست البنات، شغلت الاستاذ. شغلت الاستاذ؟ ايوه شغلت الاستاذ. الله، ايه؟ لا لا لا لا ولا حاجة. طب من فضلك بقى بلغي الأستاذ إني وصلت. قولي له الأستاذ دردير حضرة الوكيل. الأستاذ خرج يا. إيه؟ خرج؟ أيوه خرج. أصل استناك كتير ولما لقاك اتأخرت عليه خدتك معه وخرج. وكمان خد ستك معاه؟ أيوه يا سيدي. يعني مفيش حد في الفيلا بقى الا انا وانت ومرات الجميل بس. قصدك ايه يا جميل؟ قصدي ان دي فرصه العمر بالنسبه لي، لاني عايزاك في موضوع مهم قوي قوي قوي قوي قوي يا جرجير افندي. ايه موضوع مهم؟ مهم خالص وحياتك. خير ان شاء الله يا جميل خير. عندي قضية. ايه قضية؟ اين قضية؟ قضية زوجية. قضية يعني طلاق على في احضانة؟ هقولك بس. بس ايه؟ اتكلمي اتكلمي. لا يا اخويا انا مش هتكلم اللي زوعتني ان السر حيكون كبير. اتطمني يا ست الحسن والجمال، قلب المحامي زي الصندوق مفتاحه في ايد الموكل. طب احلف. احلف احلف يا ست البنات، احلف بالورد اللي على خدودك، بالنار اللي تاكل في قلبك، بالزمن الخاين اللي ما عندوش دم ولا نظر، اللي خلى واحدة زيك انت تشتغلي شغالة، واحد زي انا يشتغل عند محامي زي سيدك ملوش الا في القيافة والشياكة والحفلات والسهرات والجري ورا ال ورا الايه؟ ملوش لزوم بقى احسن، ده في عرف القانون بيعتبر تدخل في شؤون الغير. خلينا في القضية. انا خدامك ورهن اشارتك يا ست البنات، قضيتك هتكون قضيتي وسرك هيكون في بير لاخر يوم في عمري. افتحي لي قلبك وقولي لي ايه المشكلة. شوف يا سيدي، ستي بتحب سيدي قوي قوي قوي، وسيدي ما بيحبهاش. وانا انت بتحب سيدك وسيدك بيحبك. لا ايه ده بقى، ايه سوء الظن ده يا راجل انت؟ سوء الظن ايه بقى؟ مش هي دي الحقيقة؟ لا يا سيدي مش هي دي الحقيقة طبعا. طيب بقى تاني من فضلك، ستي بتحب سيدي قوي وسيدك ما بيحبهاش. وانتي؟ انا بحب ستي اكتر من نفسي ومستعدة اديها بروحي. طيب طب جالك منين ان سيدك ما بيحب ستك يا ست البنات؟ اعترفت لك ستك بكده مثلا؟ لا ما اعترفت ليش، بس حاجة بقى زي الشمس. ازاي يعني؟ من لما فتح المكتب وهي مش قادرة تتلم عليها ابدا. طبعا، وتلاقيه بقى بيتحجج لها بالمحاكم والقواضي والمكتب وتحيات النيابة وخلافه. فعلا هو ده اللي بيحصل. تبقى ست كبير حاجة من اتنين، يا اما وحشة وشايقة على الخليلة بحيط، يا اما دي واحدة غبية ومغفلة. لا ده ابدا، لا وحشة ولا غبية ولا مقفلة ولا حاجة ابدا. طب ست ملكة جمال يا استاذ، كمان دي واحدة معاها شهادة من الجامعة ولديها قوي قوي قوي لعلمك، وعارفة كويس انه بيكذب عليه. طب امال ليه سكتاله؟ هي سكتاله لانها مش عارفة بالظبط بيروح فين وبيجي منين وداير يلف مع مين، ودي طبعا حاجة معذباه، وانا بقى طبعا بتعذب عشانها، وده اللي خلاني فكرت فيك انت بالذات، لانك بس كاتب مكتبه وكاتم اسراره واكيد تعرف عنه كل حاجة. فهمت، يعني باختصار كده حضرتك عايزاني اشتغل جاسوس وقال لكم اسرار الراجل اللي بياكلنا عيش، مش كده؟ لا لا لا لا طبعا، انت مش هتشتغل جاسوس ولا حاجة، انت لا لا لا لا يا ست البنات، لا يا ستي الله الغني، عن اذنك. لا يا حلو، عن اذنك ده ايه؟ هو دخول الحمام زي خروجه؟ انت مش هتخرج من هنا الا لما اعرف منك الاستاذ غصان فين. الله، غصان ايه بقى؟ انت مش بتقوليلي انه كان هنا من شوية ولسه خارج هو وستك؟ لا دي ستي بس هي اللي خرجت، معلش، اما الاستاذ بقى فحضرته غيب عن البيت ده قالوا اسبوع ولسه ما ظهرش لغايه دلوقتي. ايه لسه ما ظهرش؟ ايوه لسه ما ظهرش، وحقك عليا يا سيدي اللي كتبت عليك في التليفون وقلت لك انه وصل وعايزك ضروري. لو انا مخبت صدقت وجبت القضايا المستعجله معايا وجيت على ملاوشي. معلش يا جرجيره فادي كله يتعوض، ما انا كان لازم اقول لك كده طبعا عشان تشرف هنا بسرعه وقابلك واشرح لك القضيه ونتفق على الابعاد. ايوه بس دي قضيه صعبه قوي يا ست البنات. كلهم في سبيل الخير، انت هتعمل خير وانا كمان هعمل خير، والخير في النهايه هيعم على الجميع. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. انت متجوزه؟ لا انا لسه بستنى ابن الحلال. طب ايه رايك فيا يا ست البنات؟ عريس وانا كل العرسان. يعني موافقه؟ انا ما عنديش مانع طبعا، بس لما تنفذ اللي قلت لك عليه. الليله ان شاء الله هعرف لك هو فين وهتصل بيك واقول لك من بكره من بكره بقى هتكون عندك اخبار وطافه طافه. وانا تحت امرك. مش معقول الكلام ده يا شيخ ابراهيم. ليه مش معقول يا ست عيشه؟ هيكذب الشيخ عيشه يعني؟ هيكذب الراجل؟ هو قال لك ايه بالظبط يا اخوي؟ قال لي انه يقابل حضرتك المحترم خير بيجوز بنتك في محطه مصر، وكانت معاها واحده ست وركب معاها قطر اسكندريه. يعيب الشوم؟ يا دي الجثه؟ عشان يعجب بنتك الست سميحه هانم اللي بتدافع عنه وتقول لي كان يوماني. صراحه بقى؟ ها؟ ده حال زاد عن حده قوي، والحال ده ما ينسكتش عليه ابدا يا شيخ ابراهيم. ومين قال لك ان انا هسكت؟ مين قال لك؟ ده انا باذن واحد احد حوريه النجوم في عز الضوء. انا ذنب فرقتك يا سميحة لانك انت المسؤولة عن كده يا حبيبتي. ليه بس يا حبيبي؟ انا المسؤولة عن كده ليه؟ لاني سبق قلت لك الف مرة حبيبتي انا راجل غني ومبسوط ومش محتاج للشغل. قلت لي لا، لازم تفتح مكتب ولازم تشتغل، وامام الححك واصرارك نفس لك رغبتك ودي النتيجة. ليل ونهار مكتب وقضايا وتحقيقات ومرافعات ومذكرات وسفر دمنهور ومنوف واسيوط والمنصورة ومدغم ومش ملاحق بقى، مش ملاحق. معلش يا حبيبي، انت قدها وقدود يا خايف. ايوه بس ده منتهى الظلم ليكي وليا. انا مش قادر ابات في البيت ليلتين على بعض، مش قادر اقعد معاكي لحظه او اكل معاكي لقمه سميح، مش عايشه دي ابدا. انا عن نفسي راضيه ومستحمله في سبيل نجاحك وانتشارك، وانت كمان لازم تستحمل يا حبيبي، لازم تستحمل، لان مفيش نجاح من غير تعب ومن غير تضحيات. ده صحيح صحيح، عندك حق. تصوري اول امبارح بعد قضيه اسيوط اللي قعدت فيها اربع ايام هناك دي، تصفحت الاجنده وانا قاعد بتغدى، فاكتشفت فجاه ان انا عندي جلسه المرافعه تاني يوم في المنصور. تفتكر عملت ايه يا سميحه؟ تفتكر يعني عملت ايه يا حبيبتي؟ عملت ايه؟ رميت اللقمه من ايدي وحياتي يا سميح، يا خبر، ولميت اوراقي وحاجتي وطيران على المنصوره، وصلت هناك الساعه 2 بالليل. وكمان بتحلف بحياتي. تصوري بقى، تصوري. طيب. لا والأدعى من كده بقى، ان انا ليلتها برضو رغم سخافة المشوار وتعب السفر فضلت سهران للصبح في دراسة القضية وتحضير المرافعة. يعني الحقيقة ده كتير قوي. كتير. وما لو تعرفي اللي حصل بعد كده هتقولي ايه بقى؟ حصل ايه تاني؟ بعد ما خلصت بقى الجلسة يا ستي وكسبت القضيه طبعا كالمعتاد يعني، ايوه خدت القطر بقى وجيت على هنا. وبمجرد ما وصلت المحطه لقيتهم منتظريني علشان تحقيق مستعجل في النيابه. عارفه بقى ساعتها كان هيحصل انفجار في المخ. يا ساتر. وحياتك. لكن احتراما للواجب بقى وتقديرا للمسؤوليه فمالكت نفسي طبعا وجريت على النيابه، وفضلت مغروس في التحقيق ده للساعه 2 صباحا لما بقى يصرخ دردير افندي. بقى يصرخ مين دردير افندي؟ ده ست بقى وكيل المكتب بتاعي اللي انا مدوخه ومعذبه معايا راخ مسكين، بيقعد باليومين ما ياكلش من زحمه الشغل وما بيشوفش بيته بالاسبوع كمان. وانت مش بتديله حقه بالكامل؟ بديله اكتر من حقه. خلاص يبقى لازم يستحمل هو كمان. هو مستحمل قوي في الحقيقه، بس الراجل قلبه عليا وكل ساعه والتانيه يقول لي صحتك يا استاذ واعصابك يا استاذ بيتك ومراتك يا استاذ. اقول له اعمل ايه بس ادربيها في هندي؟ اعضاء ناس مسؤوليه زي ما انت عارف، والست بتاعتي عايزه كده بقى. الله، الحقيقه انا فعلا عايزه كده. ما تتصورش قد ايه انا سعيده بيك وفخوره بنجاحك ده كله. ايوه بس ما بسش. انت عندك مكتب او اي ارتباطات الليله؟ لا يا حبيبتي لا، انا واخد النهارده اجازه من كله علشان اقضي معاك يا حياتي، وانت شويه وجع القلب ده. طب انا عايزك على السينما الليله. هنشوف فيلم ايه بقى؟ كفاح زوجه. كفاح زوجه. ده باين عليه فيلم ظريف قوي. الو، اهلا. ايه في خير؟ لا لا لا، ده مش معقول، ده بقى ده ظلم، ده كلام فارغ بقى. ايه خير؟ ايه في ايه؟ قضيه مستعجله يا ست، قررت المحكمه نظرها النهارده الساعه 6. هو في محاكم وقضايا بالليل؟ موضة جديدة يا ست طالعين لنا فيها الايام. فاكرين المحامين دول الات يعني مش بني ادمين زيهم من حقهم يرتاح. اه طب ده انت على كده بقى يبقى لازم تنزل فورا. حاضر يا ست هنزل فورا علشان يعجبك. عن اذنك. السلام عليكم. استنى. نعم. انا من زمان نفسي اشوفك وانت بتترافح. استنى خدني معاك. ما اقدرش اخدك معايا في الجلسة دي بالذات لانها جلسة سرية. ليه سرية؟ ليه سرية؟ لا سرية علشان مجن عليها واحدة ست كده. ايوه صعب يا سيدي. ما عطلكش. مع السلامة. الله يسلمك يا ستي. ربنا يتوب علينا بقى من الغلب ده. الله ستي ده مش معقول كده ابدا. انتي ليه خليتيه ينزل تاني؟ احنا مش بديع. ارجوكي سيبيني لوحدي شوية. اسيبك لوحدك ده ايه؟ ده خلاها خلى قوي حضرته. اتفضلي اتفضلي يا ستي. ايه ده؟ ده جواب لي سيدي. لقاه المكواتي في جيب البدلة اللي بعتنيها له من شوية. ومين فتحه كده؟ المكواتي لقاه زي ما هو كده وجابه الراجل لغاية هنا بنفسه. قالوا مين الحاجات دي بس؟ هيكون منين يعني؟ اكيد تلاقيها من واحدة ست. اقري يا ستي اقري يا ستي وسمعينا. حبيبي خيري حبها بر فط العريس بشدة كما طلبت مني. عريس؟ وفي انتظار وفائك بالوعد في خلال 48 ساعة عشان تنقذني من الجحيم. لا لا لا بقى ده كتير قوي. يا ستي ستي ستي خديش يا بديع انا بخير. طب ما تزعليش نفسك والنبي يا ستي. احسن يجرالك حاجة اعملي معروف. انا مش زعلانة بالعكس. انا سعيدة سعيدة قوي بالدليل اللي وقع تحت ايديا ده. خلاص يا بديع خلاص. جمعية الهلال الاخضر هتبتدي نشاطها فورا. جمعية ايه يا ستي؟ جمعية الهلال الاخضر يا بديع. وتطلع ايه بقى جمعية الهلال الاخضر دي يا ستي؟ انا عمري ما سمعت عن جمعية بالاسم ده. اديك سمعتي وبكره تعرفي كل حاجه. يلا هاتي لي بسرعه كوبايه ميه. حاضر يا ستي. مين؟ عرفان؟ ايوه عرفان. بتعمل ايه يا بدير؟ لا لا لا ولا حاجه. ده انا بس يعني كنت بس ايه بس ايه؟ بتتجسس على الاستاذ ولا ايه يا بدير؟ لا لا لا راجل بتجسس زي ده. انا انت ايه؟ انت فاتح كل الجوابات الخاصه اللي وصلت المكتب من اسبوع. ايوه قعدتني اصور منها. ايوه ايوه ايوه ايوه ما هو عايز اقول لك يا عرفان ما هو اصلي يعني ايه وفصل ايه؟ نهار اسود. انت بتفتكر جريمه فظيعه باللي بتعمله ده. انت عايز تخش السجن ولا ايه؟ يلا الله ولا فالك يا اخي. جاتك البلا انكتم بقى واقعد ساكت. زي حال انا لا يمكن اكتم واقعد ساكت الا لما تقول لي انت بتعمل كده ليه والا هبلغ الاستاذ طبعا. لا لا لا لا يا عرفان ما وصلتش للدرجه دي. لا ده انا اخوك وحبيبك. طب قول لي قول لي ايه الحكايه؟ هقول لك يا عرفان هقول لك هحكي لك الحكايه بالتفصيل. احكي يا سيدي احكي. جابك ايه؟ اتاريك بقى. اتاريني ايه بس يا واد يا شقي يا جن انت؟ اتاريك مسرح شعرك يا اخوي ومتلمع وعمال تروح سوق كانت كل يوم والتاني. مال مرة تجيب بدل فائد للجزمة اللي من غير نعل، مرة جيب لي بنطلون بسوستة، مرة كرافتة حمرة، ولا عمال اتأمل كده في هدوء وسكوت ومش عارف ايه الحكاية. الحب يا عرفان الحب. نعم الحب بيصح في النفس اجمل ما في النفس وبيخلي الانسان بيحس بقيمته كانسان. يا ولد يا شاعر. لا لا يا عرفان ده مش شعر ده هي الحقيقه. يا سلام انا عرفت صحيح معنى الحب من اول نظره. نسيت شقايا وبؤسي وعذابي من ساعه ما شفت ست البنات. من ساعه ما شفتها وانا عايش في عالم كله سحر وجمال وورد وربيع. يا عيني يا بتاع الربيع انت اللي ناوي تروح في داهيه. لا يا هبل لا انا مش هودي نفسي في داهيه. انا هودي نفسي البر النعيم النهائي ان شاء الله مع ست الحسن والجمال. يا روح وتاكد تاكد ان ربنا هيصورها معانا يا عرفان لان الهدف انساني قوي ونبيل. بس فعلا هو فعلا شيء عظيم ان الاستاذ يرجع لبيته ويهتم بمكتبه. بس انا خايف عليك. عليا؟ طبعا خايفه تكون البنت دي بتدبر مقلب لسيدها ولا حاجه وتاخدك انت في الرجلين تبقى مصيبه. لا لا لا مش ممكن مش ممكن ابدا يا عرفان. ست البنات صادقه 100% في كل حرف قالته. دي مش شغاله عاديه يا عرفان، دي انسانه مخلصه وقلبها كبير قوي. طب اشوفها اشوفها. ان شاء الله هتشوفها ان شاء الله. انت لا يمكن هتقعدي في البيت ده يوم واحد بعد النهارده. يلا قومي لما حاجتك عشان نسافر. ليه يا بابا؟ عشان ايه؟ يا نهار مش فايت يا سميحه بقى كل ده برضه وتقولي عشان ايه؟ مش مكفياك الجرصه دي؟ جرصه ايه يا بابا؟ انت بتصدق كلام الناس؟ ها؟ ده انا اللي كنت معاه في المحطه وانا اللي ركبت معاه قطر اسكندريه. انت؟ ايوه حتى بالاماره يوميها ما رحناش اسكندريه ولا حاجه. ها؟ احنا رحنا طنطا وقضينا يوم جميل في عزبته اللي هناك واحنا راجعين زرنا السيد البدو. يا سلام. ايوه وسمح حضرتك لما يجي وساله فجاه اول ما يخش قول له احنا كنا فين في اليوم ده. انا لا هستناه ولا عايزه يستناني يا بنتي. انا كنت جاي مخصوص النهارده عشان اخبك معايا حد ما يعرف قيمتك ويدور عليك بدل ما هو سايبك كده زي بيت الوقف وداير يلف شمال ويمين. ابدا يا بابا صدقني. انت عارفه ان ابوكي بيتكلم صح يا سميحه بس انت راضيه بكده وفي كل اصرار بتدافعي عنه وبتحاولي تصوريه دايما لانه ملاك في حين انه شيطان رجيم. انا احترت معاك يا بنتي ومش عارف اعمل ايه. تسيبني يا بابا؟ اسيبك تعاشري انسان ضلالي يا طهره يا بنت العفاف والطهر؟ ايوه تسيبني. تسيبني اقوم بوجدي واحارب الشيطان وانقذ جوزي من الضلال. اعترفت اخيرا بالحق يا سميحه. اعترفت عشان اطمنك على بنتك يا بابا. انا لا يمكن اطمن عليك يا بنتي طول ما انت على ذمه انسان زي ده. لا اطمن، انت ربيتني وعلمتني كويس حصنتني بالاخلاق الكريمه يبقى لازم تكون مطمن. كمان انا بحب جوزي يا بابا واثقه ان جوزي بيحبني وعشان كده مش هتخلى عنه، مش هسيبه فريسه للضلال واسيب بيتي كمان واهرب. لا ده كده يبقى كاني استسلمت للعدو وتخليت عن موقعي بدون اي مقاومه وده يبقى جبن طبعا والجبن دايما خزي وخساره وانا مش جبانه يا بابا وعشان كده مش هسيب بيتي ومش هتخلى عن موقعي ده ابدا. انا قررت اخوض المعركه بكل قوتي وثق يا بابا اني هنتصر في النهايه وان شاء الله هخلي خيري انسان مثالي في كل شيء. بس اديني فرصه وادعيلي يا بابا ادعيلي. ربنا يوفقك ويسعدك ويريح قلبك يا بنتي. ما تبقاش خميره عحنانه بقى يا سحمانه، مش كل ما اعزمك في حفله تقعد تعمل فيها واعظ كده. اقعد ساكت بقى. صراحه مش قادر اسكت يا خيري لان اللي بشوفه ده شيء غير طبيعي بالمره. انت يا واد اكيد اتجننت. يا سيدي ولا غير طبيعي ولا اتجننت ولا حاجه، ده شيء لزوم الشيء. انا راجل غني ومبسوط يا حماده والخير كتير والحمد لله. ما تخافش. صحيح انت راجل غني ومبسوط بس المثل بيقول خد متل يختل، وانت لو استمريت على الحال ده بقى هتبص تلاقي نفسك فجاه ما حلتكش اللبا. كمان الثروه اللي انت عمال بتبددها شمال ويمين ديت كونها المرحوم والدك بدمه واعصابه وعمره كله وسابها لك عشان تحافظ عليها وتنميها مش عشان تفقدها على ذاتك يا اخي خيري. يا ابني دي كلها حاجات بسيطه ومقدور عليها يا حبيبي، ما تقعدش تغمنا بقى. بسيطه ايه ومقدور عليها ايه؟ ايه هو ده؟ ده انت صارف الحفله اللي عملتها الاسبوع اللي فات اكتر من 300 جنيه على يدي، واي حد من الشله بيجي بيقول لك مش عارف ايه بتمد ايدك في جيبك على طول وتطلع دفتر الشيكات وتكتب. شاطر قوي انت يا اخويا في كتابه الشيكات. طب اقفل بقى على السيره دي وحياتك. ما تتضايقش مني يا خيري، انا لو اي واحد من اللي انت عازمهم دول كنت عملت زيهم كده وقعدت كلت وشربت وهيصت ونحلت فروتك مع اللي جنبي شويه واخر السهره انحني لك في ادب شديد واقول لك ميرسي يا حبوب باي يا لولو. طب ما تعمل زيهم يا اخي وتريحني. ما اقدرش اعمل زيهم لان صاحبك. فاهم يعني ايه صاحبك؟ وكمان انا مش من النوع ده يا اخي خيري. على فكره يا علا انت سافرت اوروبا قفل ورجعت قفل مسوجر. متشكر قوي يا سيدي. انا مندوبه جمعيه الهلال الاخضر. قصدك الهلال الاحمر؟ لا لا لا يا معلم الهلال الاخضر. دي جمعيه جديده ولا ايه عدم المؤاخذه؟ ايوه دي جمعيه جديده يا معلم هدفها انقاذ الفضيله والاخلاق وحمايه الشرف. ايه تشرف؟ اتفضلي يا هاني. لا لا مش عايزه تبرع، شيل فلوسك. امال عايزه ايه حضرتك؟ ديك رومي وغير فراخ؟ لا ابدا انا بس عايز اعرف الاول حضرتك بتعرف تقرا ولا ما بتعرفش؟ طبعا بعرف اقرا واكتب كمان. ده السؤال ده برضه سؤال. انا اسفه يا معلم. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ده جواب وقع تحت ايد الجمعية واتضح لنا بعد البحث ان المحروسة بنت حضرتك هي اللي بعتها لواحد محامي متجوز عشان عايزة تخطفه من مراته وتتجوزه. مش ممكن مستحيل. حبيبي خيري حقيقي الخط خطاها. قوليلي مين هو خير ده؟ اديني عنوانه. لا لا مؤاخذة انا مش جاية ابلغ حضرتك بالموضوع ده عشان تقولي اديني عنوانه. انا جاية بس ابلغك عشان تحوش بنتك عن راجل متجوز يا معلم عن اذن حضرتك. ليك حق استهانم ليك حق. انا عرضت نفسي للمخاطر عشان خاطر عيونك انت بس يا ست البنات. اتفضلي يا ستي اتفضلي. ايه ده؟ ده كشف فيه اسماء وعناوين وارقام تليفونات شلة الضياع والضلال اللي متلم عليها الاستاذ. ودي بقى صور من كل الجوابات اللي وصلت المكتب خلال الاسبوع اللي فات. ياه كل دي صور وجوابات؟ صور جوابات وصور غراميات وكله عريض الدعوة مستوفية ما تخرش المية وحياتك. طب كويس ناقص بقى تعرفين عنوان المكان اللي بيغطس فيه ويقضي فيه سهراته مع الشل. ان شاء الله بكرة زي دلوقتي هيكون عندك العنوان بالتفصيل. بس على الله بقى ما تودينيش انا في داهية الحاجات دي كلها يا ست البنات. اطمن يا جراجيرو اطمن دي ستي رسمة خطة جهنمية ان شاء الله ما فيش حد مننا هينكشف خالص. خد ايه ده يا ست البنات؟ دي فرخة محمرة شايلها لك ستي من امبارح عشان تتغدى بيها. ودي بقى 5 جنيه مصاريف مواصلات. لا لا لا يا ست البنات لا انا مش منتظر منها اي حاجة ستك دي غير انها تنجح في مهمتها وتصلح من شأن الاستاذ وترجعه البيت ومكتبه زي ما بتقول. كمان انا طب انا فاهمة كل حاجة وعارفة كويس انك بتعمل كل ده عشان خاطري. بس برضو ده ما يمنعش انك تقبل حاجات بسيطة زي دي. دي لقمة يعني عيش وملح وأجرة المواصلات مش تمن الخدمة يعني. امسك ما تحرمش مني يا ست البنات ما تحرمش. مين خيري؟ مش معقول. الحق يا حنان الحق. ايه يا خيري مالك في ايه؟ مرام خير جمعية الهلال الأخضر تعرف كل تصرفاتكم. جمعية الهلال الأخضر تحذركم وتنذركم. ايه ده يا ابني ده؟ انا عارف ايه ده. طب تطلع ايه بقى جمعية الهلال الأخضر دي يا زيلي؟ انا معرفش اي حاجة. انا جاي علشان اسألك انت. اسألنا انا؟ انا اخي من يعلم. حمادة. نعم يا خير. ما تروشنيش يا حمادة اعمل معروف ما ترعبنيش. انا مش ناقص روشة يا حمادة ومش ناقص رعب. قصدك ايه يا خيري؟ قصدي بطل هزار سخيف يا حمادة. هزار ايه يا ابني انت اتجننت؟ لا انا ما اتجننتش ولا حاجة بس بقول يعني جايز تكون انت مؤسس الجمعية البايخة دي او على الاقل جايز تكون عضو بارز فيها. لا يا خيري لا لا لا لا انا صحيح مش راضي عن كل اللي بتعمله لكن خلاص انا ريحت ضميري من ناحيتك ونصحتك بما فيه الكفاية ودلوقتي بقى ماشي معاك حسب المثل اللي بيقول انصح صاحبك من الصبح للظهر واذا ما تنصحش بقيه النهار ضله. يا سلام. ايوه طب فكر معايا. انا مش قادر اتلم على نفسي من ساعه الانذار ده ما وصل ومش هرتاح الا لما اعرف مصدره. يكون مصدره ايه يعني غير واحده من اللي انت عشمتهم وخليت بيهم او جايز يكون مصدره مراتك. مراتي؟ ايوه مراتك. مراتك اللي انت راكنها في البيت كتحفة جميلة وكشيء عظيم رائع شيء للمستقبل. لا يا حمادة لا لا لا مراتي لا ممكن تعمل كده لانها عارفة اني اخر استقامة وبتصدق كل حرف بقوله. يبقى اكيد بقى في جمعية جديدة اتكونت باسم الحقيقي ده. تبقى كارثة حمادة كارثة. حاول بقى تتفادى الكارثة دي باي طريقة يا حيل. طبعا طبعا ويانا هي ان شاء الله جمعية الهلال الاخضر دي. الو الو جمعية الهلال الاخضر تتكلم. وبعدين وياك يا سخيفة اللي ما عندكيش دم انت. السخيفة اللي ما عندهاش دم ولا اخلاق يا مدام هي الست اللي بتجري ورا واحد متجوز وعاوزة تتجوزه كده. طيب عندي فيك حفظة لجري وراه وحتجوزه وحعيش معاه العمر كله. كلي بعدك بقى يا جمعية الهلال الأزرق. انت الو مين؟ سميرة ازيك يا حياتي يا روح قلبي انت فين؟ ها جواب يا سميرة. انا لا يا سميرة لا انا ما قابلتش ابوك ده خالص ولا اعرفش محله فين. ايه جمعية الهلال الاخضر؟ مش معقول ده ابدا مش معقول. بتقولي ايه؟ بيدور عليا عايز يذبحني. والله يا جرايه سميرة. الو الو ادخل. المعلم طلبة بتاع البيض وصل يا استاذ. ايه المعلم طلبة؟ ايوه. طب خليه يتفضل خليه يتفضل. اتفضل يا معلم طلبة اتفضل. اهلا يا معلم. اهلا يا معلم طلبة. اهلا اهلا ولا سهلا. الحاجات دي انا مش عايزها. انا ينضحك عليا مش معقول. طب ده انا بضحك على بلد يا استاذ ولسه متخلقش اللي يضحك عليا يا استاذ. عاش اللي يضحك عليك يا معلم. اتفضل اتفضل استريح وهدى بس. انا مش هستريح الا لما اقول لك. ايه ملوش لزوم بقى كفايه يعني بفهم بهدوء احسن. مفيش تفاهم يا استاذ. انا بقى عايز حقي نظير القضيه اللي خسرتها من تحت راس المات ومش هنزل من هنا الا لما اخد حقي بالكامل. يا هشتكي للاب العميل. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي بس كده. اتفضل. هديك حقك واكتر من حقك كمان. اتفضل يا معلم. ايه ده؟ ده شيك ب500 جنيه كفايه ولا عاوز كمان؟ لا ايه ده تمام اوي بس على الله بقى ما يطلعش شيك بدون رصيد. يا سيدي تقدر تبلغ النيابه لو اتضح انه شيك بدون رصيد. وانا هبلغ النيابه بس ده انا هبلغ النيابه وحقلب الدنيا. سلام. مع السلامه يا معلم. طب وليه كده بس؟ ليه كده؟ احنا فاتحين المكتب ده عشان ناخد ولا عشان ندفع من جيوبنا؟ دردير يا فندي. افندم يا استاذ. من فضلك سيبني لوحدي. حاضر يا استاذ. اذا كنت شايف في اي عيب قول. اذا كنت بتكرهني ومش طايقني طلقني. سميحه حبيبتي ارجوك بطل الاسطوانه السخيفه دي انا مش ناقص. مش هبطلها يا خيري الا لما اعرف ايه بالظبط اللي واخدك مني. وليه انت سايبني كده؟ انا سايبك كده غصب عني واللي واخدني منك هو المكتب اللي انت امرت بفتحه. لا يا خير انت لو بتحبني حقيقي كنت هتديني حقي برضو من حبك وحنانك وعطفك واهتمامك مهما تكون مشاغل المكتب والقضايا. قصدك ايه بقى يعني افهم يعني؟ قصدي انك ما بتحبنيش يا خير. انا لو ما بحبكيش او شايف فيك اي عيب ما كنتش خليتك على ذمتي يوم واحد. افهمي بقى كلامي ده كويس وخليه حلقه في ودنك وبلاش اوهام يا حبيبتي ارجوك. يعني بتحبني يا خيري؟ طبعا بحبك وحفضل احبك لاخر يوم في عمري لانك اجمل وارق واعظم انسانة في حياتي كلها. طيب يا خير شكرا يا حبيبي. الو مدام فيفي. ايوه فيفي مين حضرتك؟ انا مندوبة جمعية الهلال الاخضر. ما خلاص يا جمعية. لا لا يا حبيبتي مش خلاص. انت كنتي مع الاستاذ خيري امبارح بالليل ومش هقولك فين ما انت عارفة. انا بحذرك لاخر مرة وبعد كده بقى ذنبك على جنبك. مش معقول ابدا اللي بيحصل ده. انا هتجنن. قولي خد علينا بعد 6 شهور. لا لا يا دردير فادي ده الجن سوق باين عليه معلم من السؤال قوي عشان كده قلت له الاستاذ موجود. موجود موجود فين يا بني ادم؟ انت الاستاذ. انا ايوه انت. اصل هو ما شافش الاستاذ قبل كده ولا يعرفوش. وعشان ما شافوش ولا يعرفوش عايزني انتحي شخصيه الاستاذ؟ انت عايز توديني في داهيه يا راجل؟ اوديك في داهيه ايه؟ ما تبقاش فاري. اسمع بس اللي هقول لك عليه. قول يا سيدي عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول بقى ان ما فيهاش اي حاجه انك تقابله وتشوف قضيته ايه وتاخد منه مقدم الاسعار. هو عشان نلهف منه جنيه ولا حاجه نفك دقيقتنا وليك عليا اول ما يجي الاستاذ اشرح له الموضوع واقول له احنا اضطرينا نعمل كده عشان الزبون ما يطفش. لا يا حبيبي لا الاستاذ مستغني ومش عايز زباين. طب احنا اللي عايزين يا ترتيل يا فندم. انا لسه ما اتغديتش لغايه دلوقتي ولا ما فطرتش. طب ليه بقى عايز تطير الفرصه دي من ايدينا؟ لان منظري ده ما يدلش على اني محامي يا مغفل. انت انت مش شايف هدومي شكلها ايه؟ ده سيطة. خد اذا ده عروب المحاماة بتاع الاستاذ، البس وغطي بيه منظرك اللي مش ولا بد، ده اترسب كده واعمل جهبوس كبير في القانون. انا حاسب معاك ما تخافش. لا يا عم لا. يا راجل يا راجل بقول لك ما تخافش، خليك شجاع عمال. البس البس، خلينا نتعشى ونشرب شاي زي الدنيا فاهمني، على الاقل نجيب لنا عدة سجاير كده. انت شايف كده يا عم؟ اه طبعا. طيب اندهله. ايوه امشي بقى انت تتتت كده لغايه اوضه الاستاذ. ايوه اهو كده. ايوه اتفضل يا معلم. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا سيدي. اهلا يا استاذ يا محترم. تشكر يا معلم تشكر. عفوا يا سيدي. حضرتك بقى الاستاذ خيري صاحب المكتب؟ ايوه انا. انت يا ابو جلامبو؟ يا معلم انت هتسبخ ولا ايه؟ انا مش هلبخ وبس، انا هشرب من دمك اللي لازم امر الله. تشرب من دم ايه ليه بس؟ بس انا عملتك حاجه؟ انت مين؟ انا المعلم ابو المعاصي تاجر الطيور اللي انت حربت بنته على انها ترفض عريسها علشان تتجوزها. لا يا معلم لا لا لا مش انا والله. انا انت يا معلم هو مين؟ تعال خد يا معلم بس طول بالك يا معلم. انا بقول لك بس انا مش هسيبك مش هسيبك لما تبقى انت والارض. سوف تضطر جمعية الهلال الأخضر آسفة إلى نشر تصرفاتكم على الملأ والعمل على إبلاغ نقابة المحامين. وهذا إنذار أخير. يا ساتر ده الموضوع هيخش في الجد يظهر يا خيري. هيخش يا سيدي وإيه؟ ما تقولش إيه يعني، الإنذار ده بالذات يختلف عن كل الإنذارات اللي جات لك قبل كده. كل ده ما يهمنيش، أنا مش مضايقني وغيظني غير حاجة واحدة. إيه هي؟ نفسي أعرف الجمعية دي مقرها فين، ومين هم بالظبط المشتركين فيها، ومين اللي بيمدهم بكل أسراري أول بأول كده وبالدقة المتناهية. ما يكونش واحد من الموظفين اللي عندك في المكتب ده على اتصال بالجمعية ديت؟ الناس اللي شغالين عندي في المكتب ما لهمش أي صاحب كده، كمان دول بيحبوني جدا ومبسوطين طبعا من الوضع ده لانهم بياخدوا مرتباتهم وهم قاعدين مستريحين. تبقى دي جمعيه خطيره فعلا يا خير. ولا خطيره ولا حاجه، بالعكس دي جت اكبر مصلحه لانها خلصتني من علاقات سخيفه كتيره قوي كانت مضايقاني باستمرار وما كنتش عارف اتخلص منها باي شكل. وعقبال بقى ربنا ما يكرمها او الجمعيه دي وتخلصني بالمره من الحمى الراجعه اللي اسمها شوشو. نفسي اشوفها شوشو اللي مش عايزه تحل عنك دي. ما تشوفش وحش يا اخي. طب خد بالك من الهلال الاخضر. ما تخافش عليا، انا قررت ابدا من جديد بمنتهى الحرف وبشكل جديد خالص وبعيد عن كل الانظار. ولما تكون حتى هي جمعيه الهلال الازرق مش هتقدر تعرف عني اي حاجه من هنا ورايح. يعني مصمم برضو؟ طبعا. هو انا اقدر استغنى يا سي حماده؟ ازاي يا ستي تبقي عارفه ومتاكده انه نازل عشان يقابل واحده ست وتسيبيه ينزل؟ ازاي؟ كان لازم اسيبه ينزل يا بديع، كان لازم اسيبه ينزل عشان يواجه اقصى وامر لحظه ممكن يواجهها انسان. قصدك ايه يا ستي؟ قصدي سيبك زمانه بيستلقى وعده دلوقتي. يا ستي من مين يا ستي؟ اخو ست هانم اللي سابني ونزل عشان يقابلها. انت اتصلت بيه يا ستي؟ ايوه اتصلت بيه في التليفون من شويه وشرحت له الموضوع واديته عنوان الكازينو اللي هم هيتقابلوا فيه. طب وليش كده بس يا ستي؟ ده موضوع ممكن تحصل من تحت راسه جنايات. ما تخافيش سيدك عند اللزوم بيعرف ازاي يدافع عن نفسه. طب والفضايح وبعزقة الكرامة بقى يا ستي؟ هو عايز كده. مالك في ايه؟ عملت حادثه بالعربيه. عملت حادثه بالعربيه ولا كلت على السخنه؟ ايه في ايه؟ بتبصولي من فوق لتحت كده ليه في ايه؟ لا لا لا ابدا ولا حاجه يا حبيبي، انا بس بطمن عليك. طب بسرعه على طلب الدكتور حالا. يا حالا. ابراهيم. نعم يا عيشة. نعم الله عليك يا اخوي، انت يعني مصهين كده ليها عن سميحة بنتك اليومين دول؟ مصهين ايه بقى؟ ما انا كنت لسه عندها من اسبوع. طب ما هو الاسبوع كتير برضه. عايزاني بقى اعمل السكة قياسة ولا ايه؟ معلش يا اخوي انا من ساعه الحلم اللي حلمته امبارح ده وانا قلبي بياكلني على البيت. اعمل معروف يا اخوي. عايزه ايه يا عيشه؟ عايزك تطمني على البيت يا اخوي. اعمل معروف احب على ايدك. بنتي عيشتها ملعبيكة زي ما انت عارف، واجب عليك برضو تطمن عليها يوماتي مش كل اسبوع. حاضر يا ست حاضر. بركاتك يا جمعيتي يا الاخضر بركاتك. شمتان حضرتك يعني؟ طبعا شمتان شمتان، لان حضرتك كتير قوي من موقف زي ده وما سمعتش كلامي. ولا هسمع كلامك في يوم من الايام ألحي. رغم كل اللي حصل لك ده. ايه يعني؟ هو حصل ايه يعني؟ حصل ايه؟ بعدها بكرامتك يا استاذ في قلب كازن وطويل عريض وكلت علقه ما كلهاش حرامي، عايز ايه بقى اكتر من كده؟ عايزك تقعد ساكت. اسف يا خيري بيه، اسف بشده يا سيدي. ابعد عني يا فقر يا جلاب المصايب. ابعد عني بقى وكفايه اللي جرالي بتاعت راسك. معلش يا تسجيل يا فندم، حقك عليا يا سيدي، انا ما كنتش اعرف انه هيعمل فيك كده ويديك العلقه المهببه دي. انا مش زعلان منك عشان كده يا استاذ يا محترم، انا عارف انك اتغريت فيه صحيح وافتكرت ثبوت. اه والله انا عارف. طب ولما انت عارف بقى لو جوزك مني ليه؟ زعلان منك طبعا لانك هربت وسبتني اكل العلقه لوحدي يا جمال. معلش غصب عني يا دلدل يا فندم، انا والله ساعتها اللي بقى طالع عليا الجري، وعلى راي الاغنيه فضلت اجري اجري والناس يقولوا حدي وانا فريره يا محترم فريره. ايوه فريره، وسبتني انا اموت من الضرب. ما انا رجعت لك بعد كده لقيت المكتب مقفول، وده بقى اللي طمني عليك وقلت انك لسه ما متش من الضرب، فقلت جت سليم. سليمه؟ سليمه دي ايه سليمه دي؟ ده انا اتخرشمت خالص ومش قادر اصل بعودي من يوميها. معلش اهو ربنا خلصتك من الاستاذ بسرعه لان هو اللي سبب لك في الاذيه دي. مجيش حق والله، صعب عليا يا اخي اول ما شفته مدشدش. هو جالك؟ ايوه جاني امبارح واداني اللي فيه النصيب. اما انا على فكره كلمته قلت له لازم تعمل الواجب لدرجيل افندي على اكمل وجه، واديت عنوانك كمان يا سيدي لست البنات لانها هوستنا عليك بالتليفون. بجد؟ ايوه يا سيدي هنيالك يوميتي عماله تنتصب بك بالتليفون. كده طب ليه ما بلغتنيش يا عرفان؟ ليه؟ انا كل ما اجي عشان ابلغك الاقيك ملو مني ومش عايز تديني وش كده. طيب طب خد ايدي بقى. على فين يا حلاوه؟ خد ايدي ما تبقاش غلباوي. يلا يا سيدي. اوبا تاتا اوبا خدت العشرة. اللي زي سيدي ده يا ستي اللي بص دمه بتهيألي انه مش هيبطل الناس يلعوج ابدا مهما يجراله. ان شاء الله مع انه بطل يا بديع. طب وبعدين يا ستي هتفضلي تكليف نفسك كده؟ انا باكل في نفسي لاني مش عارفه ايه السر اللي خلى دردير افندي اختفى كده مره واحده. جايز يكون سفر بلدهم يا ستي ولا حاجه. كان قال لي كان اتصل بيا. طب عايزاه في ايه تاني جرجير افندي؟ ما هو خلاص كشف لك كل حاجه. بس لسه ما كشفليش اهم حاجه، انا لو عرفت المكان اللي سيدك بيقضي فيه وقته وسهراته حل المشكله دي كلها في ثواني. طب ما تروحي له البيت يا ستي اللي اسمه جرجير افندي ده، مش بنقول اداكي العنوان؟ ما انا لسه جايه من عنده دلوقتي حالا يا بديعه. وقابلتيه يا ستي؟ لا ما قابلتوش للاسف ولا قابلت اي حد، انا لقيت كل الاوض اللي فوق السطح مسنكره بالقفال. خدت بعضي ونزلت جري. جرجير افندي؟ مش معقول. ايه يا راجل ده مالك مربط كده؟ مش وقته مش وقته ست البنات مش وقته، بعدين احكي لك على كل حاجه. اتفضل يا ست العنوان اهو. بجد؟ ايوه يا ست، امال ايه؟ عملت المستحيل عشان اعرفه وعرفته واخيرا عشان خاطر عيوني كده ست البنات. روق عليك يا جرجير افندي. طب استنى خد خد العشرة جنيه دي عالج نفسك بيها. لا لا لا ما يصحش، لا كتير قوي. ما تعليش صوتك عشان الاستاذ نايم جوه. يلا انت بسرعه قبل ما يصحى ويشوفك. طب طبعا اذنك يا ست البنات. مع السلامه. هيقف خلاص من اللي اسمها شوشو دي، ولازم اخلص منها النهارده باي شكل. طب وايه المطلوب مني؟ مطلوب منك تنتظرها هنا في العوامه وتعرفها الحقيقه وتطفشها، ان شاء الله حتى ترميها في البحر. انت مديها معاد؟ انا يا سيدي مش مديها معاد ولا حاجه، هي اللي اتصلت بيها من شويه وقالت لي انها جايه حالا لانها عايزاني الف موضوع مهم. يلا يلا يلا يلا زوغ انت وهتصرف. انا هرجع بعد الساعه بالظبط ومش عايز الاقي اي حد هنا حتى. حاضر يا سيدي حاضر. على فين يا ستي؟ رايحه العب باخر ورقه في ايدي يا بديع، وجايز بقى ارجعه، وجايز ما عتبش البيت ده تاني خالص. لا يا ستي ما تقوليش كده، ان شاء الله ترجعي بالسلامه ويتنى عمرام بحسك. انا ونصيبي بقى. خلي بالك يا بديع. طب استني يا ستي، خديني معاك، ما ينفعش تروحي مشوار زي ده لوحدك. لا المشوار ده بالذات لازم اروح لوحدي. سلام، مع السلامه يا ستي، مع السلامه. على مين؟ شوشو هاني. اهلا وسهلا، اهلا، تفضلي تفضلي يا فندم، تفضلي. هو مين حضرتك؟ انا حماده، صاحب خيري وحبيبه. هو هو ما كلمكيش عني ولا ايه؟ تفضلي اهلا وسهلا، تفضلي. هو فين الاستاذ خيري من فضلك؟ الاستاذ خيري وصل مشوار صغير وهي حالا، ومعرفني ان سيادتك جايه، ومقعدني هنا مخصوص عشان انتظرك. اتفضلي اتفضلي يا اجمل وارق زهره شفتها في حياتي. حضرتك تعكسني ولا ايه؟ حماده يا مدام، المهندس حماده نور الدين، 45 فدان، وعماره ايرادها الشهري 200 جنيه، وعربيه اخر موديل ما فيش حد راكبها. تشرف حبيبي. الله يخيبك يا خير يا اغبى خلق الله. من فضلك ما تشتموش. ما تشتموش ايه؟ ده بيكره الكره العامة. ايه؟ ده بقعدني هنا مخصوص عشان اطفشك، وبيقول لك حلي عن سماه باه، يبقى ده غبي ولا مش غبي؟ هو قال لك كده؟ قال لي كده واكتر من كده كمان. واذا كنت عايزه تعرفي كل حاجه بالتفصيل يلا بينا. على فين؟ سميحه. خيري. ايه اللي جابك هنا؟ سميحه. سامحة مين؟ أنا مش فاهم حاجة. أقدم لك مراتي السميحة. إيه؟ مراتك؟ على آدي يا سيدي الحكاية من البداية للنهاية. صراحة الحكاية أغرب من الخيال يا سميحة، وأفظع ما فيها بقى المشهد الأخير لما لقيتك في العوام. كان لازم كل ده يحصل عشان أخليك تفوق يا حبيبي. انا خلاص فوقك يا سميحة، فوقت للأبد. البركة في جمعية الهلال الأخضر. البركة فيك انت يا حبيبتي، لانك قدرت تخلقي مني انسان جديد بذكائك وصبرك علي وحبك ليا. بس كان في احتمال افشل في مهمتي لولا مساعدة دردير افندي. انا مش هنسالك ولا هنساله الجميل ده طول حياتي يا ست البنات. عن قصة أمين يوسف غراب، إعداد عبد يوسف. قام بالتمثيل بدر الدين جمجوم، نادية رشاد، حسن فرحات، علي عبد المنعم، سيد القاضي، عبد الوهاب خليل، عادل الطبقي، سهير خالد، نظير عبد الجابر، عصمة الشناوي، كاميليا رياض، وعزة المشد. ساعد في الإخراج يوسف المشري وعبد المنعم عبد الكريم. ست البنات من إخراج أحمد أبو زيد.